الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 47 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى. هذا المنهاج يقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول كنا قد أنهينا الحديث عنه، وهو قسم العبادات. والقسم الثاني والذي دروسنا تتحدث فيه هو قسم العادات، والثالث هو المهلكات، والرابع هو المنجيات. الحديث في القسم الثاني وهو قسم العادات. الإنسان المسلم الشاب الذي يريد أن يصل إلى ربه، المرأة التي تبحث عن اجتهاد في طاعة الله، لا بد أن تنضبط عاداتها وعاداته وفق أحكام الشريعة الإسلامية. لذلك كانت سلسلة هذه الدروس العادات. والعادة كما سبق في التعريف أنها الاستمرار على شيء والمعاودة إليه. وكنا قد بدأنا الحديث في الدروس الماضية في الدرس الماضي عن عادات في الزيارات. عاداتنا في الزيارات تحدثنا عنها في الدرس الماضي. هناك عادات في زياراتنا جيدة ينبغي أن نستمر عليها، وهناك عادات نهى الشارع عنها ينبغي أن نمتنع عنها. اليوم الحديث سنبدأ عن العادات في الزواج. العادات في الزواج، هناك بعض العادات التي درجنا عليها في زواجنا، في عقودنا، في خطبتنا، في أفراحنا، في أعراسنا، بعض العادات توافق الشريعة فينبغي علينا أن نحافظ عليها رجالا ونساء، لكن بعض العادات التي درجنا عليها تخالف شرع الله ولعلها تدخل في الكبائر، والكبيرة تسود الوجه أمام الله عز وجل، ولعل بعضها من الصغائر، لكن اجتماع الصغائر على الرجل تهلكه. لذلك ينبغي أن يذكر بعضنا بعضا بها وأن ننتبه إليها، فلعل بعضنا لا يعرف أنها حرام، ولعل البعض الآخر يعرف لكن يقول يا أخي هيك العادة عنا، شو بدنا نعمل؟ فلذلك كان هذا الدرس العادات في الزواج. والعادات في الزواج الواقع أنها كثيرة، لذلك قسمتها لكم إلى 3 دروس. عادات في الخطبة تتعلق بالخطبة، وعادات في العقد اللي احنا بنسميه كتب الكتاب، وعادات في العرس، ليلة العرس وحفلة العرس. اليوم الحديث عن العادات في الزواج فيما يتعلق بالخطبة. وقبل الدخول في موضوع الخطبة أحب أن أنبه إلى عادة جيدة درجنا عليها، لكن في السنوات الأخيرة انقلبت هذه العادة إلى ضدها. العادة التي درج عليها أهل الشام، وعندما أقول أهل الشام يعني سكان حمص هذون يسمون من أهل الشام، وحلب من أهل الشام، فالشام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كل هذه البلدة، يعني لبنان من الشام، وفلسطين من الشام، والأردن من الشام، وإن كانت الشام المركز الشام هو دمشق، لكن كلها شام. هناك عادة درج عليها أهل الشام تشجيع الزواج والدعوة إليه والترغيب به. والمرأة التي لا تتزوج أو الشاب الذي لا يتزوج ينظر إليه نظرة غير جيدة، لكن منذ سنوات كأن هذه العادة قلبت إلى ضدها، فبات الشاب يجلس مع صديقه يقول له أنا أريد أن أتزوج، يقول يا أخي جندك وجعت الرأس، وباتت الفتاة تجلس مع أمها تقول يا أمي يعني أنا يأتيني خطاب أريد أن أتزوج. قلت لها يا بنتي اسألي يلي جربوا قبلك بلالك هالشغلة. العادة التي تشجع على الزواج هذه موافقة للشرع، لأن الشرع رغب بالزواج وحض على الزواج وشجع الزواج. والعادة التي تقنط من الزواج أو تخوف من الزواج أو تعرقل الزواج هذه عادة مخالفة للشرع. وحسبكم يا شباب الذين لم تتزوجوا أن المتزوجين لهم أجور في الشريعة لا ينالها غيرهم من غير المتزوجين ولو صاروا من أكبر أولياء الله تعالى. ورحت إلى حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأجمع لكم أجورا للمتزوجين ينالها المتزوج ومستحيل أن ينالها العزابي غير المتزوج من رجل أو امرأة، لأجل أن يتجاكر العزابي ويروح يبحث عن الزواج، ولأجل أن يفرح المتزوج بالأجر الكبير الذي أعطاه الله إياه، ولأجل أن نطرد هذه العبارات والإشاعات وبعض الكلمات. أخي أنت بدك تتزوج، شو بدك من الزواج؟ بالطلعة عتال وبالنزلة زبال، يعني حتى بيصير واحد شو بدي بهالشغلة؟ أخي اعتل بالطلعة واعتل بالنزلة، ما بدي هالشغلة، خليك عصفور طيار. أخي عصفور طيار هيك الريح لك كل مرة بتتنقل من غصن لغصن، أنا غصن بتنقل من حاوية لحاوية. المتزوج له أجور لا ينالها الأعزب كائنا من كان. الآن أجور المتزوجين عشان التشجيع للزواج: الأجر الأول أجر الإنفاق على العيال، أجر الإنفاق على العيال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار تنفقه. هلأ لو سألنا واحد بيناتكم ما أفضل دينار أنت تنفقه، يعني بيخطر ببالنا أنه أخي والله إذا الجهاد في سبيل الله دفع كل شيء 100,000 فرقة سوري شان للمجاهدين، بيخطر ببال واحد تاني أنه إذا عمر له جامع حط 100,000 فرقة سوري لتعمير جامع، بيخطر ببال ثالث أنه والله إذا يعني عائلة فقراء أعطاهم 100,000 هيك معناشهم فيهم، والله هذا دينار ممتاز. لكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل دينار تنفقه دينار تنفقه على عيالك، على أولادك، على زوجتك. فاللي ما له متزوج يا حصرتي ما بيروح عليها الدينار، راح عليها الأجر. واللي ما عنده أولاد راح عليها الأجر. معناته المتزوج فينا لما بيجيب على بيته طبخة كم له من الأجور بهذه الطبخة؟ لما بيشتري طقم كنبايات لبيته كم له من الأجور؟ لما بيجيب لزوجته ثوب كم له من الأجر؟ لما بيجيب لابنه الصغير علبة حليب كم له من الأجر؟ هذا لا ينالها الأعزب ولو كان من أكبر أولياء الله تعالى. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت ولدك فهو لك صدقة. يا الله شوف الأجر الكبير. والله الواحد بيفرح بصير بيسخى على بيته شوي. ما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، الله يسجل لك يا صدقات. وما أطعمت زوجك يعني مرتك في البيت فهو لك صدقة حسنات. وما أطعمت نفسك عشان ما يزعل كثير العزابين، وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة كمان. إذا بطعمي حالك صدقة، بس مو كل الأكلات تأكلهم أنت، يعني خلي لزوجتك ولأولادك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث الأول أخرجه مسلم بالمناسبة، والثاني أخرجه أحمد بن حنبل، والحديث الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عم يسألكم يا جماعة اللي حضرانين درس الأحد، ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. يعني بنتك ما في مين يجيب لها الأكل والشرب ويلبسها ويبعثها على المدارس إلا أنت، مردودة إليك يعني محسوبة عليك. ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك، هي أفضل صدقة أنك تروح تنفق على هالبنت. الحديث رواه ابن ماجه. هذا أجر واحد من أجور المتزوجين، العزابية ما بيناله. لذلك الإسلام يشجع على الزواج، فالآن كل من شجع غيره على الزواج بكلمتين بعملين بمساعدة، هذا له أجر لأنه عم بيطبق شريعة الله. وكل مين بيقول له لغيره شو بدك بهالصرعة، شو بدك بوجع الراس، شو بدك بهالتعبة، والله شوف فلان شو صار معه، شو في فلانة شو صار معها، معناته هذا عم بيخالف شريعة الله عز وجل وعم بيعطل أحكام الشرع. وبالأخير سأقول لكم ما نتيجة هذا التعطيل. الأجر الثاني للمتزوجين الذي لا يناله الأعزب: تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان متزوج لما أعزب متزوج، فاللي بيتزوج بيكون طبق السنة، واللي ما بيتزوج رايح عليه السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة يعني متطلبات الزواج فليتزوج. النبي عم بيقول له تزوج، روح تزوج إذا تملك قدرات الزواج، ومن لم يستطع ما بيقدر لسه ما وصل لمرحلة الاستطاعة فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يعني وقاية. حديث أخرجه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ عجيب، ما هو عم يقضي حاجته وشهوته. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال، احنا عم بطئ مشان اللي عم يكتبه، كل مرة بيقولوا الأستاذ عم تسرع، بس اللي ما عم يكتبه بينسوا ولا بتنسوهم هدول بتحفظوا خلاص. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ لو واحد قضى شهوته بالحرام أليس عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. حديث أخرجه مسلم. شوف، هذا أجر يناله المتزوج ولا يناله الأعزب. قال بعض الصحابة، أظنه عبد الله بن مسعود: مسكين مسكين مسكين رجل ليس له امرأة. يا حصرتي عليه، مسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج. يا حصرتي عليها، لكن عم بيروحوا كل هالأجور وكل هالثواب. لذلك الرجل إذا مثلا أزعجته زوجته لا فورا ينرفز ويطلع خلقه ما عاد بدياكي وكانت باطلة ومحولة هذيك اليوم اللي راحوا أهلي لعند أهلك، إلك أجر يا رجل، أصبر. والمرأة كمان نفس الشيء، إذا زوجها عذبها يعني إحدى الأخوات تكلمت بالهاتف، زوجها عم بيعذبها كثير كثير كثير، يعني بدقق معها الصغيرة والكبيرة. بالمناسبة يعني نحن سنأتي إلى دورة كاملة اسمها دورة تأهيلية لحياة الزوجية، فهي على الهامش يعني الرجال لا يدقق كثير. قالوا ما استقصى كريم قط، الكريم ما بيستقصي، ما بيفلية تفلاية، خلص مرة يعني احكي ومرة عمين حالات ما تحكي، مرة يعني عطي ملاحظة ومرة ما تعطي. أما كل واحدة كل من صغيرة وكل كبيرة، أخي أخطأت، هي واحد وهي اثنين وهي ثلاثة وهي أربعة وهي خمسة. قالوا ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. يعني الرجال بيشوف مرات بعض شغلات بس يعني الحال مو شايفة، وضروري كله بده أخي مشان فرجية أني أنا شايف، ما بيصير. والمرأة كمان ما تنق كثير، يعني يوم تنق ويوم لا تنق كمان مشان يعني زوجها يتقبلها. أحكي لكم شغلة، خطرة واحد زوجته نقاها كثير، هي حتجي بالدورة معنا بس هي هيك عم حضرها، يعني صلي سنتين عم حضر لكم دورة، بقيان شي سنة ونص، بعد سنة ونص وخمسة الدورة بنبدأها إن شاء الله. خطرة واحد تزوج امرأة، فطلعت هالمرأة بتنق كثير كثير كثير، يعني كل شغلة بدي هيك بدي هيك ايم هيك روح هيك ليش اجيت ليش بحب هالغراض هالفلان. وهذا الرجل يعني الرجل تعب، يا مرأة يا بنت الحلال يا بنت الأكابر الله يرضى عليكي، ما يمشي الحال بالمباسطة بالمضاحكة بالزعل بالخناء، ما يمشي الحال، متعودة على النق كثير. فبعدين قال لها ترى شوفي إذا بدك تنق كثير يعني هذا فراق بيني وبينك، تحرم لحالك وتروح لبيت أهلك، إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسن. قالت له والله ما بقدر، يعني شلون ما بدنا. قال له طيب تعالى أقول لك، يوم بتنقي ويوم ما بتنقي منيح، يعني يوم بتنقي بتفشي خلقك ويوم ما بتنقي أنا برتاح، هي عدل. قالت له ماشي، يوم بنق ويوم ما بنق. فأيوم النق تجي تنق تقول له خدني بعتني جابوا جيراننا كذا، ليش ما جبت لنا ليش جبت لنا، زودت نقصت قلوا المصاري زادوا المصاري، يطول باله انه بكرة بيرتاح. يوم النق تنق، يوم يلي مونا تقول له بكرة النق وبكرة النق بكرة النق ضليت تنق. يعني فالمهم الرجل لا كثير يدقق على الزوجة، يعني كمان هي إنسانة يسامحها، أخطأت مرة يسامحها ومرة ينبهها، وإلا مسكين مسكين مسكين، رجل ليس له امرأة، ومسكينة مسكينة مسكينة، امرأة ليس لها زوج. هذا الأجر الثاني. الأجر الثالث الذي يناله المتزوجون ولا يناله غير متزوجين، الأجر في تربية الأولاد. المتزوج اللي عنده أولاد الله عم يعطيه أجر بتربية أولاده ذكورا وإناثا، أما لماله متزوج فقد هذا الأجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الحديث، قال من عالى من عالى يعني ربى، من عالى ثلاث بنات يعني رباهن أنفق عليهم فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. شو بدك أحسن من هيك؟ الجنة كل الصالحين يتنافسون مشان يدخلوا الجنة. إذا بتربي بناتك الثلاثة تربية صالحة، بتحافظ على حشمتهم على أدبهم على حجابهم على سمعتهم حتى يتزوجوا فلك الجنة. والحديث أخرجه أبو داود. في رواية ثانية قال رجل يا رسول الله وابنتان، إذا ثنتين قال وابنتان. قامت امرأة قالت وواحدة، قال وواحدة. والحديث الذي تحفظونه كلكم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، واحدة منهم ولد صالح يدعو له، معناته اللي ماله متزوج ما بس يموت خلاص ما عاد في من يدعو له من أولاده. هذا أجر يناله المتزوج ولا يناله غير المتزوج. من الأجور التي ينالها المتزوجون الأجر على تربية الزوجة وتعليمها، كمان لك أجر أنت لما بتعلم زوجتك، لما بتجيب زوجتك معك على الدرس، جيب زوجتك قل لها تعالي في قسم للنساء عدي يا بنت الحلال اسمعي، لك أجر. أو بتكتب بالدرس عند أولاد كتار وصعب عليها الجي، تعال اكتب اللي عم تسمعه وارجع على بيتك خبره لأهل بيتك لزوجتك. يعني خلونا نفتح مواضيع في بيوتنا غير الأكل والشرب، وشفتي التمثيلية تبع مبارك، شفتي ابن أختك شو قال، وشفتي ابن عمتك شو حكى، وبنت حماي نحكي قال الله قال رسول الله. الله بيطرح هيك البركة بالبيت والسعادة والسرور. والله أنا أعرف بيوت أيها الإخوة يعني فيها مجال الذكر، بيقعد الرجال وزوجته وأولاده، يلا يا أولاد عدوا بيعدوا هيك بتجوا إلى الإبلة عنا ذكر، مجلس ذكر. والله حلو شو الأسرة عنا قراءة سورة كهف، يلا يا أولاد افتحوا المصاحف، يلا يا بنت الحلال هاتي المصحف. بعرف عوائل لما بتقعد على الصفرة على الغداء أو على العشاء أو على النقور قبل ما يبدو بالأكل، يلا يا أولاد قبل ما تبدو بدي حفظكم حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأب بيقرأ الحديث، يلا احفظ حفظته، قول قول. بيجي ابنه بده يمد ايده على الأكل بيمسحه، ام ايده هيك لحتى يحفظ الحديث، بيحفظه يلا خلينا نبدأ بالكلام بالأكل. قديش هالبيت جميل، في ملائكة، في تعاليم الشرع، في قرآن، في أنس. أما مو دائما أغاني، تمثيليات، خناق، أكل، شرب، أواعي، اشترينا ما اشترينا. فتربية الزوجة وتعليمها لك به أجر، يا بتجيبها معك على الدرس، يا أنت خذ لها معلومات الدرس، أو خذ الشريط، اشتري الشريط وروح بأتي إلا تعي يا بتفعل بدنا نسمع شو قال اليوم الشيخ بالدرس، وعود اسمع أنت وزوجتك وأولادك الدرس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل، رجال فأ بالليل فيأ مرته أهله يعني زوجته وأولاده، إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا، صلوا ركعتين قيام الليل رجال وزوجته وأولاده، أو صلى ركعتين جميعا مع بعضهم كتبا من الذاكرين والذاكرات. الله قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة، الله عدد لك مغفرة إذا بكتبت ذاكرين وذاكرة، والحديث أخرجه أبو داود. وهناك أجور أخرى، الحديث يطول في هذا الأمر، هناك أجور أخرى ينالها المتزوجون لا ينالها الأعزب. لذلك عادة جميلة بيننا أن نشجع على الزواج بالكلام أو بالأفعال، سيمر معنا يعني بالأفعال، يعني بيسر مهر بنته عم بيساعد على الزواج، واللي بيصعب كثير عم بيساعد على عدم الزواج، يلي بيعين صهره يعني صهري شاب جاء وخطب ابنتي أنا ميسور، فأنت قلت له أنا أغراض المطبخ يا ابني أنا بدي أهديه لبنتي، بدي أهديك يا هون وفرت لك عليه 50,000 فرقة 30,000 فرقة إلك أجر. ويلي بيقول إيه دبر حاله مثل ما أنا دبرت حالي، هناك آباء لا يعينون أولادهم. أنا شكى لي بعض الشباب أبوه مليونير، مليونير ما بيساعد ابنه، ليه ما الحجة؟ قال أنا لما كنت بأده أبي ما ساعدني، أنا بجهدي وعرق جبيني، لذلك يروح هو كمان مثل ما أنا كنت على وقته. يا أخي أنت ساعده لوجه الله، إذا مو مشان لأنه ابنك، لوجه الله تعالى، أنه يا رب أنا عم طبق شريعتك. أنت بتحب هلا إذا واحد بيصلي وأنا ساعدته على الصلاة أليس لي أجر؟ واحد أنا ساعدته على الصيام أليس لي أجر؟ ساعدته على الزواج، الزواج شريعة الله في الأرض لك أجر. وسنأتي إلى هذا المبحث. هذه مقدمة عن الزواج وهذه أول فكرة. الآن الحديث عن الخطبة والعادات في الخطبة، في عندي 9 أمور بدنا نحكيها فيما يتعلق بالخطبة. الأمر الأول، ينبغي أن نتصور ما معنى خطبة في الإسلام. شو يعني الخطبة؟ لأنه بعض العوائل تغير مفهوم الخطبة عندهم، يظنون الخطبة زواج عقد، بالتالي يفعلون أمورا بين البنت والشاب أنه أخي إيه مرته هاي. الخطبة هي إظهار الرغبة في الزواج، إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلامها أو إعلام وليها بذلك. يعني يا بيروح لعند أبوها بيقول له والله أنا رغبان أن أخطب بنتك، بركي الله بيسر الأمر ونتزوج. أو بيقول للفتاة يا أختي أنت متزوجة؟ لا، لأنه أنا بدي أبعث والدتي مشان تخطبك. هلأ سنأتي. إذن الخطبة إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام المرأة وليها بذلك، يعني هي وعد بالزواج، وعد وليست زواجا، ليست زواجا. لذلك بقانون الأحوال الشخصية السوري يقولون فيها العبارة، قالوا الخطبة أو الوعد بالزواج أو قراءة الفاتحة. أخي أرينا فاتحة فلان على فلاني، أرينا فاتحة فلان اليوم، أو قراءة الفاتحة ليست زواجا ولا يترتب عليها شيء لا في الشرع ولا في القانون، لا متقدم ولا متأخر ولا نفقة ولا ولا شيء، بنوب بنوب بنوب، واحد بالزواج إنه عند إنسانين إن شاء الله تكون منيحة، يعني أنا شايفة منيحة حبروح نخطب من عنده. لا يترتب عليها لا في الشرع شيء لا في الشرع ولا في القانون. الآن لعل إذا تصور الأب أو الشاب أو الفتاة أو الأم هذا التعريف وهذا الأمر، هذا النص القانوني، الآن في كثير أمور صرنا نقع فيها نصير نجتنبها. مثلا من الأمور أن تدخل الفتاة المخطوبة على الخاطب بدون إشارة، يعني فلان شاب رايح يخطب من عيني بتقوم بتفوت عليه البنت بدون إشارة، مع أنه هي محجبة وتلبس مانطو، بس لما بتفوت لعنده مشان ضيفه القهوة تشلح الإشارة بالمانطو. أو أرينا الفاتحة تبعهم تاني يوم إجوا عزموه على الغداء أم فاتت عنده سبور، هذه أجنبية، المخطوبة امرأة أجنبية مثل وحدة بالطريق، ما في فرق بنوب، بس هي هناك وعد بالزواج بس ما في شيء. يعني هذا بكرة الرجل إذا حمل حاله ومشي قال له أخي والله ما ناسبني الأمر، ما بيترتب عليه شيء لا بالشرع ولا بالقانون، ما فينا نجبره تعال بص من عنك تزوج المخلوق. أخي فتع انكشفت علينا أنت، ليش أنتوا كشفتوا انكشفتوا عليه؟ إما بتدخل عليه بلا إشارة إنه أنا حبصير حماته، بس ما صرتي حماته. مثلا من الأمور إنه بيصير بصافحه وبتصافحه، هو ملتزم شاب بيصلي وبيصوم بيحضر مجالس علم، بس أخي أهي خطيبته يصير بصافحها هيك وبتصافحه؟ ليه؟ لا يجوز لا أن تصافحها ولا أن تصافحيه، مثل امرأة غريبة. هذه خطبة اسمها، انتبهوا ما صار العقد تبع زوجني ابنتك زوجتك هيك بس خطبة، انه اخي نحن بدنا نخطب من عندكم. قال لهم اهلا وسهلا، اجتمعوا جمعة رجال منهم، جمعة رجال منهم قروا الفاتحة، ما في شيء. فلا يجوز لها ان تدخل عليه بغير حجاب، ولا يجوز له ان يصافحها او ان يمسها، اجنبية. ثلاثة، وتحرم الخلوة. والله يأخذوا بعضهم يروحوا من اثنين يعدوا بغرفة ونسكر عليهم الباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجلا بامرأة لا تحل له، يعني ليست من محارمه، مو أمه مو أخته مو خالته مو عمته، هي امرأة أجنبية ما لها زوجتك، فما بتجوز الخلوة، بس يصير العقد حنجي عليه بالدرس الجاي بيصير. أما قبل العقد المخطوب لا يجوز الخلوة. لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان. أخي شو يعني شو يعني ثالثهما الشيطان؟ يعني لعله يقع عليها وتقع عليه وبعد يومين يطلع يقول والله أخي بنتكم ما ناسبتني. ليس لك في الشرع أن تطالبه بشيء وليس لك في القانون أن تطالبه بشيء. ليش أنت أعدتم مع بعض وسكرتوا الباب؟ لا يجوز في الشرع. هذه عادة في بعض العوائل أخي مشان يتعرف عليها وتتعرف عليه. بيتعرف عليها نحن وقاعدين هون، قاعد الأب بالغرفة وقاعد الأم بالغرفة وبتفوت بنتي تعب وبيفوت هو يحكي ما يشاء يسألها يحاكيها تحاكيه هيك على الملأ جهارا نهارا. أما الآن هي غريبة. فالدخول بالحجاب الشرعي ويحرم المس وتحرم الخلوة والأفضل أن لا يتكلم بالهاتف. طيب هذا من جهة. هلأ في شغلة معاكسة، مرات شاب بيروح يخطب من عند جماعة، بيروح هو وأبوه أو هو ووالدته مثلا بيدخلوا لعند عائلة الفتاة، بتفوت إما للفتاة بتكون قاعدة والفتاة. هالشاب كتير خلو وحيي ومؤدب خير وخجول، بفوت بضيفه ضيافة بيشرب هيك الضيافة وبيطلع، هو ما بيحكي ولا كلمة والبنت ما بتحكي ولا كلمة، بتحكي أمه وأبوه. بيطلعوا بتقول له يا ابني كيف شفت للبنت؟ بيقول له والله ما اطلعت عليها. كمان هذا خطأ، يعني أن تختلي بها خطأ وأنك ما تطلع عليها خطأ. في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني خطبت امرأة من الأنصار، فقال أنظرت إليها؟ طلعت فيها؟ شفت وشها؟ قال لا والله استحيت كثير كثير راسي بها الأرض ديت ما طلعت ابنه. قال ارجع فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. الأنصار بعيونهم في شيء لعل يعني شيء مرض يتوارثونه أو شيء، لعلك انت بعد الزواج طلعت تقول ليش هيك هي المرأة اجتني ما عاد بدي اياها. في حديث اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة ابن شعبة قال انظر اليها مخطوبتك يعني فانه احرى ان يؤدم بينكما، يعني انه طول العشرة بيناتكم روح اطلع عليها. على شو بدك تطلع؟ على الوجه والكفين. خلص الوجه مظهر الجمال والكفين مظهر البداني. طيب أخي أنا بحب أعرف شعرات أطوال لما صار ممكن معلش واحد له رغبة، يعني هو بيرغب زوجته تكون شعره طويل، شعره لما شعره مو شعره ماشي أرسل أمك بس ترجع أمك إلا يا ماما شعره لما مو شعره المخلوقة. أما ما في داعي أنت والله أخي تفوت عند ابني بلا إشارة. هذا خطيبة مرات أمه للشاب بتقول لأمه للبنت خليها تفوت تحط لها بخة وتفوت، ما بيجوز تحط بخة. بس يتزوجوا يفعلون ما شاءوا، بالخطبة لا يجوز ينظر إلى وجهها وإلى كفيها. أي نعم. طيب هل يجوز للخاطب أن يأتي أكثر من مرة؟ يعني إجا اليوم وحكى مع الفتاة بعد يومين اتصلوا تليفون قالوا والله بده ابني يجي مرة ثانية، يعني ما استطاع يحيط بالأمور التي يبحث عنها. معلش يجوز في الشرعية أكثر مرة وثنتين وثلاثة بس العرف يحكم بها، يعني مو يجي له 47 مرة، يعني مرتين ثلاث مرات أربع مرات. لهلأ ما عرف هي مناسبة مو مناسبة ابنه بادر أولا. وبالمناسبة كما أن الشاب ينبغي أن ينظر إلى الفتاة كمان الفتاة تنظر إلى الشاب، يعني الإسلام فيه اعتدال فيه وسطية. لا الخلوة حرام وعدم النظر لا يصح، التوسط هو المطلوب. طيب هذه كلها تندرج في أمر واحد. أمر ثاني من عاداتنا في الخطبة حفلة الخطبة، هذه مخالفة للشريعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخفوا الخطبة، لا تخبروا حدا، وأعلنوا النكاح. لما بيصير عقد، لما بينكتب الكتاب، لما بيقول له زوجني ابنتك، بيقول له زوجتك، روحوا خبروا كل الدنيا، بالتلفزيون حطوا إعلانات، بالوسيط حطوا إعلانات، بالفضائية قولوا، بس الخطبة ما تحكوا لحدا. الآن عدد من العوائل كثير درجة حفلة خطبة، منهم نسوان من هالعيلة ونسوان من هالعيلة، وبيعملوا كأنه عرس يعني، حفلة وما بعرف ايش، ويدخل الشاب وبيلبسها شوية ذهب وبيسلم عليها وبيصوروهم مع بعض، وحط ايدك على كتفها وحط ايدك على كتفه، كله حرام، كله حرام. ومن الكبائر، وهو اسمه محمد ابن محمود وهي فاطمة بنت عائشة، بس بالاسم، اما بالدين. وبيصلوا وبيصلوا قيام ليل وبيبكوا، وبيبكوا قيام الليل ليجعوا نحناكم. اما بالزواج لا خلاص، لا خلاص خلاص، هاي خطبة الله يوفقك، لا كثير تنسكها، يا ريتك لا تصلي كل هالقيامات الليل وتحافظ على الشرع. ما الحكمة من اخفاء الخطبة ايها الاخوة؟ كثير من الشباب، عدد من الشباب بيخطبوا بعدين ما بيصير وفاق، بيتركوا. اذا نحن خبرنا كل العائلة هالبنت انخطبت وبعدين تركوها، اول مرة وثاني مرة وثالث مرة، بعدين مين ما بيجي بده يخطب هالبنت بشيع بين الناس انه والله خطبوها ثلاثة وتاركينا، ابصر معناتها هالبنت شو فيها، ابصر هالعيلة شو قصتها، يعني يساء لسمعة البنت. لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. ترضوا يكون أبوكم سيدنا محمد؟ هو عم بيقول يا جماعة أنا مثل أبوكم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. شان مصطحتكم يا حبيبات يا مسلمين، والله بريدكم، والله قلبي عليكم بيبكي لأجلكم. سبحان الله، بيجي واحد بقول ما بدي هالشغلة، تجي فتاة بتقول ايه بدي افرح انا يا بنتي، انت تفكيرك يعني بحجم عمرك. اما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمه شديد القوى، ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. فلذلك ايها الاخوة، من الاخطاء حفلة الخطبة، ما بيجوز بالشرع، بس تعقد العقد بين ابنك وهالبنت ساووا حفلة، بتريدوا تسموها حفلة خطبة شو بتكون تسموها، بس يصير العقد زوجني ابنتك زوجتك، اما قبل هيك ما في حفلة. طيب اهل العريس قالوا هيك بدون، قل لهم لا والله نحن على الشريعة يا اولادي الله يرضى عليك، ما بنساوي عمو خطبة، بس تساوي العقد تكرم عينك، شو بدك نساوي. طيب اهل العروس هيك بدون، العريس يقول لهم انا ما بساوي خطبة، يعني بخيل مشان ما تدفع مصاري، قل لهم هيك الشرع، بخيل غني زنجيل فقير، الشرع ما في خطبة، ما في حفلة خطبة. نقطة ثالثة فيما يتعلق بالخطبة: من استشير في خاطب، أحيانا بيجي واحد لعندي ليسألني والله فلان إجا خطب من عنا شو رأيك فيه، وبيكون فلان رفيقي وعزيز علي، وأنا أعرف منه أشياء سيئة جدا، لا يجوز لك في الشرع أن تخفي هذه الأشياء. إيه أخي عطوه هذا رفيقي ما في منه كذا زوجوه، وأنت تعلم يعني لو خطب أختك لما زوجته لسوء أفعاله. من استشير في خاطب لزم عليه أن يخبر بالصدق، بالصدق لا زيادة ولا نقص. إذا زاد فهو محاسب، وإذا أنقص فهو محاسب. لأنه مرات بالعكس، شاب صالح يستشار فيه جاره، بيكون في خناقة بين الجارين، بيروح بيخسع بجاره، لا أعوذ بالله، لا تعطون كذا كذا، آثم. إذا زاد أثم، وإذا نقص أثم. من استشير في خاطب وجب عليه أن يذكر مساوئه بصدق، طبعا مساوئه التي لها علاقة بالزواج. أما والله أخي هذا بفيق متأخر، أما يعني شو دخل الزواج، هذا فيق متأخر لما بفيق مبكر. أما إذا له عادات سيئة، له صحبة شديدة في السوق، بده ينقل. طيب مو غيبة هاي؟ يعني أنا إذا إجا واحد قال لي أخي فلان الفلاني ما رأيك فيه، قلت له هذا إنسان مثلا يا أخي مثلا يتكلم بكلام سيء من تحت الزمار كثير، طيب ما أخذته؟ العلماء قالوا نعم هذه غيبة، لكن الغيبة تجوز في ستة مواضع. في الغيبة حرام، بس بستة أماكن تجوز الغيبة. واحدة منا من استشير في خاطب، واحدة. والخمسة تانية مرة تانية ذكروني بإلكم يا مشان وقت الدرس. النقطة التي تلي فيما يتعلق بعادات الخطبة، ما حكم الخطبة على الخطبة؟ يعني شاب خطب من عائلة وهالفتاة مرغوب بها، فجاء خاطب آخر فخطبها، تحرم الخطبة على الخطبة. يعني إذا أنا بعرف بأن هالبنت مخطوبة، لا يجوز شرعا أنه روح رد أنا أخطبها، لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ما بيصير تخطب حتى يترك الخاطب قبله. الخاطب الأولان يترك تجي أنت، أو يأذن له الخاطب يقول له أخي والله إيه روح أنا ما عاد الجماعة ما بديها. إذا أذن لك معناته كأنه ما عاد منه الجماعة. الحديث رواه الشيخ. طيب أنا بدي أعمل لكم نصيحة، مرات شاب بده يخطب بيروح بيشوف بنت بزوره بزور أهله يعني وبالدارس، وهالبنت يعني تقريبا جيدة، تقول له أمه روح لفرجيك واحدة تانية، روح لفرجيك واحدة تالتة، انت شوف أربعة خمسة وبعدين نقي. غلط. بدك تذهب تخطب هالجماعة، إذا ناسبتك هالبنت خلاص قل ايه نريد العقد، ما ناسبتك انه السلام عليكم. هلأ قل لوالدتك دوريلي على واحدة تانية، او انت ايتها الام خذيه الى فتاة اخرى. اما تعي يا ابني شب لك خمس ستة سبعة ثمانية وبعدين من نقي بيناتهم، لا يجوز. لان الخطبة لابد تكون انت عازم على الزواج، مو هيك والله بنشوف بنت فلان وبنت فلان وبنت فلان وبعدين من نقي. بنت فلان بيحكولك عن مواصفاتها مبدئيا مقبولة، خذوا موعد منهم، ذهبت إلى بيتها أنت ووالدتها، شفتها المواصفات الشكلية ناسبتها، الكلام ناسبك، خلص. إلا لأمك خلص إيه؟ شو بدكم مهر شو بدكم، توافقتوا العائلتين خلص رتبوا العقد. أما تعال نفرجيك واحدة تانية، تعال نفرجيك واحدة ثالثة، لا يصح. القضية التي بعد فيما يتعلق بموضوع الخطبة، وهي أمر مهم جدا. لما يأتيني خاطب لابنتي قلت لهم أخي اتركونا بدنا نسأل عنكم، عن ماذا ستسأل؟ إجا الخاطب وراح، قلت لهم امهلونا يومين لنسأل أخي عنكم وانتوا اسألوا عنا، عن ماذا ستسأل؟ مرات يذهب إلى جيرانه أو إلى معارفه أو إلى معلمه في كلمة شائعة بالشام، أخي هذا الشاب من بيته لشغله ومن شغله لبيته خلص منيح، بكره اتصلوا لولو موافقين. طيب بركي هو من بيته لشغله بس بالطريق بيسب الدين، ومن شغله لبيته بس بالطريق في له 500 مزرعة حرام. اخي خلص كثيب تعيد الزلمة. هذه تشيع بيننا. انا انصحكم نصيحة ايها الاخوة لوجه الله، لا تزوج الا من له شيخ ومنضبط عند شيخه، لا تزوج واحد براني هيك. إذا ما له شيخ له أب مربي فوق رأسه، لأنه ببساطة هذا الذي له شيخ أو له أب مربي إذا أخطأ غدا في الزواج وما حل الأمر بينك وبينه، ببساطة تروح لعند شيخه تقول له يا سيدي فلان كذا، فالشيخ بيجيبه بيقول له يا ابني أنت مخطئ افعل كذا، بيقول له حاضر. أبو المربي بيجيبه بيقول له تعال هون يا ابني افعل كذا، حاضر. أما إذا ليس له أب مربي وليس له شيخ، بكرة بس يصير الخصوم خصومة، ولا بد في الزواج من خصام، لا بد. لا تكون متشائم، هذه الحياة. في حدا بيناتكم ولا مرة تشاكل هو وزوجته؟ ما في. هذا الزواج إذا لا له شيخ ولا له أب، من بدك تمسكه هذا؟ ما له ممسك، بتحاكي لي لك امشي منهم. والله مرة دخلت في صلح بعائلة هيك، الزوج الحق عليه 100% ظالم معتدي آثم، الله بده يعاقبه من السماء، ليس له شيخ ليس له أب يربيه، ما بسمعي يعني لا كلمة أبوه لا كلمة. ذهبت لأحاول، يعني بدي أحاول محاولة، أني شوف أستاذ أبعد الحلال إذا رب العالمين بينزل مالي حبرد. استغفر الله العظيم، هذا كفر بواح. بس من بيته لشغله ومن شغله لبيته. قال لي بدي عمي يجي لعندي يركع هون، إذا بيركع إلى دوباره. شيء بقسي القلب، القلب والله هلا قلبي شعرت هيك بتشد، وقلوبكم كذلك. يا فتاة يا بنات لا ترضوا تتزوجوا إلا إذا بيجيكم شاب ملتزم عند شيخ، قالوا له مين شيخك أنت؟ وروحوا اسألوا شيخه وقالوا له هذا ملتزم، ملتزم مو بس بيجي بيحضر بالدرس، ملتزم يعني بيقول له الشيخ تعال بيجي روح بيروح، قوم أدعو. أما ملتزم كمان هيك على كيفه، يعني الكلام اللي بيعجبه بيمرقه، ما بيعجبه ما بيمرقه، ما له ممسك. كيف ستمسكوا يعني هذا؟ كيف ستتعامل مع هالإنسان؟ فهذه مشكلة أيها الأخوة. لما بدنا نسأل عن هذا الشاب ما بيكفي أنه نسأل والله بيشتغل شغله منيح، عنده بيت فاتح بيت الحمد لله، عنده سيارة له محل، بدنا نسأل أبوه فوق رأسه عم بيربي. هناك بعض عوائل بالعكس، أخي ما بدنا أبوه، بدنا ناخذه من أبوه وأمه. افرح إذا كان الولد العريس بار بأمه وأبيه، هذا فخر لإلك ولبنتك بكرة. والبنت إذا كانت بارة بأمها وأبيها، هذا بكرة ذريتك أولادك بيطلعوا بررة. أما مرات بعض العوائل وخاصة في النساء، انتبهوا أيتها النساء، إنه بدأ تعمل حماية، بدأ تأخذ الشاب من أمه من أبوه، إنه لا ترد على أبوك لا ترد على أمك، بس من أول جمعتين لا ترد عليهم. هون أنا بدي أحكي، يعني إذا صار هذا الولد عاق معناته أولاده كلهم عاقطة، وأنت كنت السبب، أو أنت أيها الأب كنت السبب. فعندما نسأل عن الخاطب معنش نريد أن نسأل عن عمله ونريد أن نسأل عن منزله، بس بدنا نسأل رقم واحد عن انضباطه الشرعي، عن دينه، عن أخلاقه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. دينه وخلقه كمان، ترى بس بيصلي أخي ما بيكفي، ما بيكفي الدين مو بس صلاة، الصلاة واحد من عشرة لسه في تسعة. لذلك انتبهوا، الحديث قال دينه وخلقه، معناته في واحد دينه منيح بس أخلاقه مو منيحة، دينه منيح بس أخلاقه ماله منيحة، لازم بدك تسأل عن دينه وعن سلوكه. ولا بأس فيما بعد تسأل عن ماله وتسأل عن جاهه وتسأل عن عائلته، معلش لك حق، ولك أيتها الفتاة حق، بس رقم واحد انظري دينه وخلقه، انظري من رباه حتى تعرفي مسلكه ومشربه في الحياة. طيب بالعكس لما بدنا نسأل عن بنت ابني بدنا نجوزه، هذا خاصة الأمهات يقبر عينه لأمه بدها تجوزه، غير بيضة شقرة ما بتاخذ له. في الغالب الأمهات هيك بدهن بيضة شقرة، لو كانت فاجرة معلش بيضة شقرة، مشان بالعرس يقولوا عنا النسوان والله عرفت تنقب، مشكلة. عيون خضر مشان الأولاد، مشان الأولاد بكرة بيطلعوا أحفادي يقبروني بيطلعوا هيك عيون خضر إن شاء الله بيقبروها. لا تأخذوني بس هذا يشيع يشيع لك، بس هذه الفتاة سيئة الأخلاق. ما إيش هلا الناس حيشوفوا أخلاقها، حيشوفوها بس مصمودة بالحفلة والمباركة بتدور فيها هيك لعند قرايبينا. طيب هذه الفتاة ليس لها التزام شرعي، حجابة لنص راسها، إيه معلش الصبية لساتها. طيب إلى رفقات سيئات، إيه بكرة بتتجوز تعقل مشكلة. جاء في بعض الآثار إياكم وخضراء الدمان، قال وما خضراء الدمان؟ قال هي المرأة الحسناء في المنبت السوء، جميلة جميلة بس المنبت تبعها سيء. شو بيفيد والعياذ بالله هذا الجمال؟ هذا شؤم، هذا شؤم على الزوج وشؤم على العائلة وشؤم على تربية الأولاد. والله شاب جاءني مرة، شاب يستشيرني في خطبة، بس شو بنوب بنوب من كتر ما انه يعني يريد هذه الفتاة، بنى علاقته بطريقة غير شرعية، اجتمع معها في المعهد، هي دارسة معهد تجاري معهد صناعي يعني مرحلة ما بعد الجامعة، يروحوا سوا ويجوا سوا انه بده يخطبها، وبتحاكيه تليفونات وبحاكيه تليفونات وبترسل له رسائل عشق وغرام ويرسل لها رسائل عشق وغرام لانه بدهم يتزوجوا، بس ما في شيء بيناتهم، بده يخطبها بس ما خطبها كمان، بده يخطبها سنتين، بياخدها على المطعم وبيجيبها من المطعم بيوصلها على بيتها وبيجيبها من بيتها وهي تذهب معه. جاء يستشيرني قال لي استاذ انا بدي اخطبها، ممكن تحاكي لي ابي مشان يروح معي؟ لانه ابي هلا ما بيرضى. سلو أنا بريد أسألك سؤال، هالبنت أنت صلك سنتين تتحدث معها وتكلمها وترسل لك رسائل عشق وترسلها رسائل عشق، قال إيه؟ سلو بكرة هي حتربي لك بنتك بنفس الطريقة، أنت بكرة بيجيك بنت بس تتزوجوا، هلأ بنتك كمان حتلاقي لها شي شب وتروح معه شي سنتين ويرسل لها رسائل وترسل له رسائل ويطلعوا سوا ويجوا سوا. أنت كنت آدمي ما أسأت للبنت إلى الآن، أسأت؟ قال لا أعوذ بالله. قلت له طيب بس هذا اللي بده يرافق بنتك بكرة بجوز يطلعت ليس جيدة ويسيء لبنتك، ترضى الأم تربي لك بنتك هي؟ قال لا أعوذ بالله. قلت له ليش أعوذ بالله؟ بكرة أقل كلمة بتقول لبنتك يا ماما أنا تجوزت أبوك هيك، روحي لاقي لك شي واحد من الطريق تعملي معه صحبة شي سنتين وبعدين جيبي لعنا خليه خطبك. شو هالشؤم يعني؟ قال أستاذ بس والله جميلة يعني، المرأة الحسناء في المنبت السوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، معلش لا واحد بريد زوجته تكون جميلة كثير، الشرع أجاز قال تنكح المرأة لأربع، يعني إذا واحد يتزوج يتزوج من جمعت فيه هذه الأربعة، وهيك عادة الناس ينكحونها لأربع أشياء: لمالها زنجيلة، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، أربع شغلات. هلا إذا وحدة الله جمع فيها الأربعة ما في منها هي نعمة، بس إذا بدك تعمل مفاضلة فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك يعني أغناك الله، الله يغنيك. دير لي بالك على الدين، يعني الدين رقم واحد، اثنين وثلاثة وأربعة يعني تكميل، بس الأساس الدين. أما إذا تركت الدين، وأيتها الأم تركت الدين وبحثت لابنك عن فقط الجميلة، فقط الحسيبة، فقط صاحبة المال، لعلها تأتي بالشؤم عليك وعلى ولدك وعلى أسرتك جميعا. شان يقولوا والله نقيت لابنا بنت مناسبة. طيب، من الأمور التي من عادات الخطبة موضوع إخفاء العيوب التي يرد بها المخطوب أو الخاطب. يعني مثلا فتاة مريضة مع فصام شخصية، هذه لا يجوز بالشرع إذا جاءها خاطب أن لا نقول له يا ابني بنتي معها المرض الفلاني. إذا مرض يرد به المخطوب. هلأ فصام الشخصية هذا مرض عصبي، المريض به بالحالة العادية بيكون عادي ويمارس كل أعماله طبيعي، بس في بعض الأوقات بعض الساعات بأسباب معينة يعني المادة العقلية بتضعف بتقمص شخصية أخرى، هذا العيب يرد به المخطوب. هلأ ما بيجوز بالشرع أنه أخي أنا ما أحكي للخاطب، بدي أقول له يا ابني أنا بنتي كيف. أو الخاطب إذا راح يخطب وهو عنده هذا المرض بده يقول بنت فتاة معها مرض في جسمها في جلدها معمم، والله بالخطبة فازت بالكم الطويل وبالإشارة ما بان، فوافقوا بعدين عملوا عقد. لا يجوز في الشرع أن يخفى على الشاب هذا الأمر. شاب مركب بدلة أسنان، إيه؟ لكن أنا أعرف لي صديق وشيخ معه حادث سيارة، شاب هو عمره 23-24، صار حادث سيارة كسرت أسنانه ركب بدلة أسنان، هو صغير يعني. لما ذهب ليخطب الفتاة قال له الأهل قال له ترى أن أسناني هدون مو أسناني، مو مبين يعني، هو أنت تجده وتتكلم معه ما حدا بيعرف، قال له بس أنا أسناني هدون بدل يعني اصطناعية، فما وافقوا مع أنه يعني باقي المعطيات جيدة. البنت ما رضيت ترك، العائلة الثانية رضيت خلاص تزوج ما في مشكلة. أما والله بدنا نخبي عليهم بكرة بس الزواج بيصير مشكلة، قلتونا ما قلتونا بيصير نزاع. لا يجوز في الشرع إخفاء العيوب التي يرد بها الخاطب. بنت كاتبين كتابة، نحن قبل هالمرة صرنا مكتوب كتابة مرتين ومطلقة، وجانا هلا عريس جديد، اي والله عريس تعطى ما حنقول له انه معقود عليها. لا يجوز في الشرع، لعله لا يناسبه هو، بدك تقول له يا ابني ترى بنتي انعقد عليها وطلقنا، ما في شيء، ساوينا عقد وتاني يوم صار الطلاق بسبب كيف كيف. اما ما تقول له لا يجوز. هل هذا يترتب عليه احكام شرعيه مستقبلا سناتي عليه؟ يعني لو بعد ان علم فسخ يفسخ ولا يترتب عليه مبالغ ماليه، بيختلف الحكم من حاله الى حاله. المهم هذه عيوب يرد بها الخاطب او المخطوبه. الفقره قبل الاخيره، في شيء بالشام بيحكوا الناس انه بين العيدين، يشيع في أهل الشام أنه بين العيدين لا بيعملوا خطبة ولا كتب كتاب ولا عرس، أنه هذا شؤم بين العيدين، يعني بشوال وذو القعدة وعشرة أيام ذو الحجة. هذا لا يصح. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، شوال بين العيدين، وعقد علي في شوال ودخل بي في شوال، يعني العقد بشوال والعرس بشوال. وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال، يعني كمان إذا وحدة بدها تزوجها عائشة تحب أنه العرس بشوال، فلذلك ليس لها صحة هذه شغلة شوال، والحديث بصحيح مسلم. آخر شيء، جرت العادة أنه واحد ما بيخطب لابنه بس ما بيخطب لبنته، والأحسن بيستحي الأحسن أن تخطب لابنتك كما تخطب لابنك. الشاب الصالح روح أنت خطبه قل له تعال يا عمو أنت عندك عروس؟ لا. عندك زوجة؟ لا. عندي فتاة لإلك بعت والدتك بس أنا لا مو بقدرتي مو بكذا. إذا بتقدر تعينه عينه. البارحة قال لي شاب كان في الحج بدي أحكي له الاسم والعنوان والرسم مشان والله الشغلة المنيحة خليها تعلن. شاب كان بالحج بقال هو طالع لي وحده يعني مو عن طريق النظام فملأ مكان في الفندق في رجل اسمه أبو سعيد الأحمر رجل من التل من الصالحين هو مقيم بمكة بيعرفه يعني في جوار قال والله بروح لعنده راح لعنده قال له أنا بدي باب عندك ليلة ريثما لاقي فندق قال له أنت شو جاي لهون تساوي قال له على الحج قال له لا بتبات عندي أنا عندي مضافي بتضل لكم خلال أيام الحج قال له عمو بقى الشاب عمره شيء 25 سنة قال له عمو أنت متزوج قال له لا قال له إلك عندي زوجة بالشام قال لي أنا افتكرت عم يمزح بعد 6 شهور جاء قال له أعطيني عنوانكم وتليفونكم بعد 6 شهور قال لي جاء هذا أبو سعيد الأحمر جاء وصل عياله قال لي غراضه لسه أمتعته بالشنتاي إجا لعنا على البيت بقى الباب طلع هذا الشاب قال له قل له لأهلك يتفضلوا لعنا المساء أنا عندي بنت إذا بتناسبكم بنتي مشان تكون زوجي لك. قال الشاب بده يتزوج بعت أهله والله شاف الفتاة بتناسب قال له توكلنا على الله. ميسور هذا أبو سعيد الأحمر قال له عمو أنت عندك بيت أنا بدي أعطيك بيت قال له لا أنا عندي بيت قال له إذن أنا حبعطيك 500 ألف ليرة سوري بتشتري سيارة إلك ولا مرتك ولا أولادك خاطركم مع السلامة. زوج ابنته لرجل صالح قال لي عنده 10 بنات كلهن زوجهم بهذه الطريقة